Várnak fintető, mint Viktor József a Helpig. اليوم رح نبلش بالشيء الكثير مهم اللي هو النزوف. نزوف أشهر الحمل الأولى والأخيرة. نزوف نعم ما في دوار ده ما في ومرحلة صوت مش ما أنت سمعته ما سمعته تصوت هلا أساسيجي إذن الشيء المفزع والمرعب بالنسبة للسيدة حامل أنه تفوت على الحمام وتشوف ده هيك هي بالعادة كل شهر تجي الدورة الطمسية هذا شيء طبيعي منطقي المنطق أنه غياب الطمس يساوي حمل عند سيدة في سن 12 سنة سودي ما عاد بتحب تشوف الدم أبدا ولا نحن حقيقة كأطباء بنحب نشوف أنه سيدة عندها نزف لأنه غالبا بيكون في مشكلة ما هي ولو انه مش يتعب هاي بس التلفون شو التلفون الى متى اعطينا تعال كلهم فوق فجأة كلهم مستحيل إذن بنشوف إنه السيدة في سن النشاط التناسلي بعد ما تقطع الدورة وتعرف إنها حامل أي نزف بعدها هو نزف مشتبه ما علما إنه في كثير من الحالات بصير في عنا نزوف بسميها نزوف ساقطية في موعد الدورة المتوقعة علما إنها حامل عادة تكون نزوف بسيطة هذه النزوف ليست ذات قيمة ومطمئنة بالنسبة للطبيب ولكن يجب أن تعامل كل سيدة تعاني من نزف على أنه في سبب لهذا النزف حتى يثبت العكس. طيب إذا أجت هذه السيدة في الأشهر الأولى من الحمل أول 3 شهور أو 4 شهور عم تشكو من نزف قطعت الدورة من 4 شهور ما شافتها أو من 3 شهور أو من شهرين وعندها نزف تناسلي سواء كان خفيف أو متوسط أو شديد بشو بدنا نفكر؟ دائما بدها تلمع براسكم هي اللمبة التشخيص التفريقي أول شيء لأنه وهذا على فكرة سؤال دائما نطرحه على السادسة بالمقابلات نزوف أشهر الحمل الأولى ونزوف أشهر الحمل الأخير إنه هاي شو ممكن يكون عندها هاي المريضة أول شيء بدي أفكر فيه الأكثر شيوعا ما هيك اللي هو الإجهاض الإجهاض والتهديد بالإجهاض والإجهاض له أشكال سريرية هلا بنحكي ثاني شيء طبعا هذا اللمع بذهنكم الإجهاض هو الأكثر شيوعا بس اللي أهم من الإجهاض اللي هو اللي أكثر خطورة ما هيك وليس أكثر شيوعا اللي هو إحنا عندنا الحمل الهاجر ليش؟ لأنه حمل هاجر حمل خارج الرحم شو يعني هاجر؟ يعني يعشش خارج المكان الطبيعي للتعشيش اللي هو جوف الرحم بروح بيعشش بعد بالبوق بيعشش على المبيض بيعشش ضمن البطن حسب مكان أو بعنق الرحم حسب المكان فهذا حال هذا الحمل هو حالة خطيرة على حياة الأم ليش؟ لأنه إذا انفجر هذا الحمل الهاجر تمزق الحمل الهاجر صار في عنا نزف داخل البريتوان داخل البطن ممكن تموت السيدة تجيك بحالة صدمة بجوز تلحق بجوز ما تلحق إذا بدنا نفكر فيه بشكل كتير مهم هذا الموضوع الشيء الثالث بعد الشيء الخطير هو الشيء الأقل أقل خطورة وأقل شيوعا اللي هو الرحى العدارية الرحى العدارية أو الحمل الرحوي أو الحمل العنقودي إذا هدول 3 شغلات هي سبب توليدي لنزوف في أشهر الحمل الأولى في أسباب أخرى غير توليدية ممكن يكون بوليب عنق رحم ممكن يكون رد ممكن يكون جرح بالمهبل ممكن يكون شتر شتر معرض التهابات عنق رحم إلى آخره. هاي الأسباب الأقل. طبعاً دائماً لازم نفحص نحن سيدي عم تنزف بدنا نشوف في مصدر بالمهبل أو بعنق الرحم لهذا النزف ولا النزف عم يجي من الرحم، فهيك بنعرف إنه المصدر. إذا إجت في مرحلة متقدمة من الحمل بالنص الثاني من الحمل أو نزوف أشهر الحمل الأخيرة بشو بدنا نفكر؟ في عنا تشخيص تفريقي كمان، ما هيك؟ في عنا انفكاك المشيمة الباكر. المشيمة إما بتنفك بالطور الثالث، ما هيك؟ المرحلة الثالثة المخاط بعد ما يولد الجنين، هون تنفك المشيمة قبل ولادة الجنين، هذا ما يسمى بانفكاك المشيمة الباكر أو ارتكاز المشيمة المعيب. ارتكاز المشيمة المعيب المشيمة الطبيعية ترتكز على قاع الرحم أو الوجه الأمامي أو الخلفي للرحم، أما إذا ارتكزت على القطع السفلية وغطت جزئيا أو كليا عنق الرحم صار اسمها مشيمة منزاحة أو ارتكاز مشيمة معيب. ممكن في شيء اسمه الوعاء المتقدم على المجيء، الوعاء المتقدم على المجيء. الحبل السري وين بروح بشكل؟ على المشيمة، من السرة سرة الجنين للمشيمة. أحيانا بيكون في عندنا فلقتين مشيميان، فلقة بجهة والمشيمة الأساسية بجهة، أو فص مشيمة والمشيمة الأساسية بجهة، وفي وصل وعائي بيناتهم، وهالوعاء عم بمر فوق عنق الرحم بالأغشية. فإذا تمزقت هاي الأغشية، تمزقت الأغشية اللي تحت لهم، شو بتمزق معه؟ هذا الوعاء بصير فيه نزف. أحيانا بيكون في عندنا مشيمتين ذات مسكنين، مشيمة ذات المسكنين أو مشيمة مع فص هاجر، كمان نفس الآلية، أو ارتكاز مظلي للمشيمة للحبل السري، يعني مرتكز على الأغشية وليس على المشيمة، ومن ثم تسير الأوعية ضمن الأغشية باتجاه المشيمة. هذا كمان ممكن يكون سبب تمزق الرحم، ممكن يكون سبب لنزوف أشهر الحمل الأخيرة. هلا بعد الولادة عم نحكي نحن هلا عن نزف التوليدي بشكل عام، ما هي؟ بعد الولادة في شيء اسمه نزوف الخلاص. نزوف الخلاص في نزوف خلاص باكرة ونزوف خلاص متأخرة. نزوف الخلاص الباكرة اللي بتصير مباشرة بعد الولادة ممكن يكون سببا انحباس فلقة مشيمية، تمزق رحم، تمزق عنق رحم، تمزق مهبل، تمزقات في العيشان، ممكن العطالة الرحمية، الرحم ما في عم ينقبض، ممكن انقلاب الرحم باتجاه الخارج، ممكن يكون سبب DIC أو اعتلالات تخسر، ممكن يكون سبب لهذا النزف. وفي عنا المتأخرة بعدين تاخذوها. DIC اعتلالات تخسريه او اعتلال تخسر ضمن الاوعي الاستهلاكي، ما هيك بسموه، هذا ممكن نشوفه بحالات توليديه كثير، ممكن نشوفه بانفكاك المشيمه الباكر، ممكن نشوفه بما قبل الارجاع الشديد، ممكن نشوفه بالصم الامنيوسيه، بالنزف الكتلي لما بتنزف المريضه بشكل كبير بيصير في عندنا استهلاك لهالحالات التخسريه. كل هي اسباب هلا هذا ما هو موضوعنا تاخذوه بعدين. الموضوع اليوم هو نزوف أشهر الحمل الأولى. رح نحكي عن الإجهاض بأشكاله السريرية المختلفة، ورح نحكي عن الرحلة العدارية رح أعطيكم إياها بعدين، رح نحكي عن الإجهاض العفوي، ورح نحكي عن الإجهاض المتكرر. الإجهاض المتكرر شو هذا الإجهاض؟ شو تعريف الإجهاض؟ تذكروا الولادة شو كانت؟ الولادة الطبيعية هي مجموعة الحدثيات التي تؤدي إلى انقذاف الجنين وملحقاته بعد الأسبوع 37 قبل 42، هذا بدون تداخل من قبلنا، بدون اختلاطات، باستثناء هذا الفرج الباكر. هذا مخاض الباكر هو اللي بصير قبل تمام الأسبوع 37، نفس المخاض هذاك ولكن الحدثية عم تصير قبل الأسبوع 37. الإجهاض هو انقذاف محصول الحمل لأي سبب إن كان قبل عيوشية الجنين. هون الاختلاف بقى، يختلف المرجع شو يعني عيوشية الجنين، قبل 20 أسبوع أو 500 جرام ولا قبل 24 أسبوع بعض التعريف، وفي سوريا أنا برأيي قبل 28 أو 29 أسبوع، هذا يعتبر رزقة، يعني إمكانية أن يحيا هذا الجنين ضمن إمكانيات المكان اللي ولدان فيه. 90% من المحلات اللي بيولد فيها الجنين حتى ب 32-33 أسبوع نادرا ما يعيش. ببعض المشافي اللي فيها شوية عناية طبية بالأطفال مثل مشفى الأطفال مثلا بالشام فرضا، ممكن أنه 28-29-30 أسبوع ممكن يمشي الحال. إذا التعريف نلتزم بالتعريف المكتوب هون اللي هو 20 أسبوع أو 500 جرام كوزن الجنين. في عنا إجهاض له أنواع. الإجهاض إما عفوي أو محرر. محرر يعني نحن سببنا فيه بإرادة المريضة أو لسبب طبي. العفوي انه بدون ما نحن نتدخل، هو انتهاء الحمل ضياع لا ارادي بدون اراده لا إرادتنا ولا إرادة يعني بدون إرادة طبية ولا إرادة ذاتية من المريضة للحمل قبل أي شيء تجنين. نسبة الإسقاط بشكل عام يعني كل واحدة بتحمل من أصل 10 ممكن 2 يصير في عندهم إسقاط، يعني 15-20% بالإسقاط، ولكن هذه النسبة ليست حقيقية لأنه في عندنا جزء كبير من الإسقاطات بتصير قبل أن تدرك السيدة بأنها حامل. هلا كيف تعرف السيدة أنها حامل؟ ها؟ بتغيب الدورة ما هي؟ في كتير منهم بصير تأخير مثلا يوم أو يومين وبتجي الدورة، بس بجوز يكون في إسقاط. تقريبا 30% من الإسقاطات بتصير بالحالة. فلو شخصنا بالبيتا HCG تحليل الدم كنا عرفنا أنها حامل وأنها سقطت، ويفضل أنه ما نشخصه لأنه بتدخل ب وهم الإسقاط وأنها سقطت 10 مرات يا دكتور، فكله بيكون هذا إسقاط كيميائي، هو اسمه حمل كيميائي. ماشي؟ حمل كيميائي والحمل الذي يشخص بالتحليل يعني دموياً بيتا HCG ولا يشاهد صدوياً ولا سريرياً، يعني بتسقط ما رح تشوفوا شيء. هذه الإجهاضات إما أن تكون باكرة قبل أسبوع 12 وإما أن تكون متأخرة بعد أسبوع 12. قبل أسبوع 12 أغلب هذه الضياعات هي نسميها بيضة رائقة بتكون، ها؟ البيضة سمعني فيها البيضة الرائقة، الحمل الكاذب أو البيضة الرائقة هو حمل وليس كاذب، هو حمل ولكن لا يحوي على جنين، لا يحوي على أنسجة جنينية. الإجهاضات المتأخرة اللي بتكون بعد الأسبوع 12 هنا، وتميل للإجهاضات المتكررة، يعني إذا سقطت هالمرة إجهاض بيضة رائقة المرة الجاية سقطت غالبا تكون بيضة رائقة. إذا صار إجهاض هالمرة جنين متوفي لسبب من الأسباب المرة الجاية غالبا رح يكون في جنين مشوه. إذا تميل لأن تتكرر نفسها. البيوض الرائقة بدنا نميز الوفاة الباكر للجنين البيضة الرائقة سواء كان سريريا أو كان نسيجيا. يعني إذا رحنا أخذنا محصول الإسقاط وبعدنا على التشريح المرضي بيجينا أنه في عنا نسيج مشيمي بس ما في أجنة، ما في جنين وأعضاء جنينية. أو بالأمواج فوق الصوتية بنحط الإيكو بنشوف كيس حمل ولكن ما نشوف قطب مضغي، ما نشوف دقات قلب، وهذا ما يسمى بالبيضة الرائقة. أما في حال الضياع العكس، يعني في عنا التشريح المرضي وسريريا بالأمواج فوق الصوتية راح نشوف في عنا نسج جنينية. 70-85% تكون الإجهاضات متعاقبة من نفس النوع. يا دكتور أنا سقطت، ليش سقطت؟ هذا سؤال متعقد اللي صعب الواحد يجاوب حقيقة إلا بعد دراسة كثير معمقة. بتروح تحمل تجي سقطت الأسبوع الثامن أو التاسع، دكتور هاي مني ولا من زوجي؟ هي منى قلبها أنك كلها من شو؟ من زوجها حسب المجتمع وشو اسمه إيه، لأنه مو أنا المسؤول عن هالتشوه الصبي، أنه شذوذات صبية، يعني شذوذات صبية بجوز لا هي ولا زوجها، وبجوز هي أو زوجها، ماشي؟ هلا بنحكي بالأسباب. فأشياء أسباب الإسقاطات في السلسلة الأول هي الاضطرابات الصبغية في الصيغة الصبغية للحمل، يا أما تسلس مفرد لصبغي جسدي مثلا، تسلس صبغي، أو شذوذ بالصيغة الصبغية كلها، تسلس الصيغة الصبغية، أو غياب مثلا صبغي مثل 45XO، هذا تورنر نسميه، ماهي؟ هالشذوذات هاي وأشياءها تسلس الصبغي الجسدي 16. تسلس الصبغي الجسدي 16 في 21 و22، وفي تسلسات الصيغة الصبغية الأخرى اللي هي رح تشوفوها بالراحة العدارية، سميها الراحة العدارية الجزئية. هون ممكن نشوف نسيج جنيني، ولكن مع التشوهات بنشوف تبدلات خزبية، خزبية يعني مائية وزمية ضمن المشيمة. شذوذات الغدد الصم، شو هاي الغدد الصم؟ الجسم الأصفر هو غدة صماء، الجسم الأصفر عم يعطينا بروجستيرون، ما هي؟ هون إذا في قصور بالجسم الأصفر ممكن يصير في إسقاط. إذا في سكري، مو السكري كمان مسؤول عنه البنكرياس، أيضا ممكن يكون تتضاعف نسب الإسقاط 3 مرات إذا كان في سكري صريح ومنه مضبوط بشكل جيد. متلازمة مبيض متعدد الكيسات، لاحظوا أنه بترتفع أيضا نسب الإسقاط عند السيدات اللي عندهم مبيض متعدد الكيسات. شو هذا مبيض متعدد الكيسات؟ PCOS اللي هو اللي بيكون عنده قلة إباضة تبع الطموس مثلا مع علامة فرط أندروجينية سريرية أو مخبرية ومظهر صدوي على الإيكو لمبيضين بشكل اللؤلؤ أو في عنا جريبة التعدد. هذا بتاخذوه بالنسائية بعدين لحظة، بس مشان ما تستغربوا المصطلح. الانفصالات الكوريونية الأمنيوسية بينفصل الغشاء الكوريوني عن الأمنيوسي وممكن يسبب فيه نزوف ضمنه وتسبب الإسقاطات. قصور عنق الرحم هذا كتير مهم كسبب لإسقاطات الثلث الثاني من الحمل. ليش؟ شو بصير هذا القصور؟ هذا عنق الرحم اللي بيكون مسكر قناة باطني والفوهة الباطني والظاهرة والقناة، بيكون قاسي ضعيف سواء لسبب رضيا أم لسبب خلقي اللي بنحكي فيه. فهالقصور ما عاد فيه استمسك هذا العنق، بيفتح لحاله حتى بدون تقلصات. شوف حالها المريضة، انبسق جيب المياه، صار في عنده سيلان بسائل سلوي، ومن ثم تبعه طرح للجنين مع تقلصات بسيطة غير مؤذية بشكل كبير، مو المغص اللي بيجي لوحدة عم تولد. الانتانات ايضا، الانتانات مثل الميكوبلازما، اليوريا بلازما، الكلاميديا، النيسيريا، كلها ممكن تكون سبب الحمى، حمى القبول البسيط او سي ام في ايضا ممكن يكون. تسخط الشاس، التسخط يعني التبدلات اللي بتصير بالاوعية الحلزونية او اوعية الرحم. تعرفوا انه خلايا التروفوبلاست تغزو الاوعية، تؤدي لتدمير البنية العضلية المرنة، ما عاد بضل فيه بنية عضلية مرنة، بضل فيه نسيج ليفي وبعض الخلايا التروفوبلاست. هيك شو بصير فيها؟ تنخفض مقاومتها وتتوسع هذه الاوعية. احيانا هون بهالآلية بصير في شو الغاية من هالحكي هذا انه تنخفض؟ عشان تحقيق إرواء سهل للبنية المشيمية والجني. هلا هون أحيانا بصير في مشكلة بهذا الغزو، بصير في عنا انغلاقات أو تضيق أو انكمال، بصير في تخسرات ضمنها، بيموت الجنين وبصير في عنا إسقاط. شذوذات المناعية كمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد هاي بصير في عنده أضداد الأنتيكارديوليبين وأضداد اللوبوس، وبتسبب احتشاءات بالمشيمة وبتسبب موت الجنين ضمن الرحم. بموت الجنين في أسس ومعايير لتشخيص متلازمة أضداد الفوسفوليبيد. بنحكي عنها هيك سريعا، انه بده يكون عنده وفاة جنينية بالثلث الثاني مجهولة السبب، يعني مو انه والله مشوه الجنين ومات، ما في شيء جنين بس مات، ماشي؟ او ثلاث اسقاطات بالثلث الاول، ثلاث اسقاطات متتالية بالثلث الاول، او بده يصير عنده ما قبل ارجاج شديد باكر، او نقص نمو ضمن الرحم للجنين باكر عند الام، مع تحاليل المخبرية اللي هي مندور على الانتي كارديولبين انتي بادي، مندور على اللوبوس الزئب هذا الزئب الحمامي، لا الضد بالزئب، مو كل الزئب مو مدور على الاس اس او الاس اس بي الاخري. شذوذات الرحميه المشيميه اللي هي شذوذات في بنيه الرحم. شو بدكم هلا متلازمه ضغط فوسفوليبيد؟ بس عم بشرح لكم، مو تشوفوا كلمه ما تفهموا شو هي، ما راح اسالكم عن تشخيصها. الشذوذات الرحمية المشيمية، الشذوذات الخلقية في أثناء تشكل هذه الأعضاء التناسلية، يعني الشذوذات المولرية، قناة مولر هي اللي بتعطينا الرحم وبتعطينا. فممكن يصير فينا رحم ذو قرنين أو رحم ذو حجاب أو رحم وحيد القرن، هي أسباب عادة للإسقاطات. الرحم ذو قرنين ورحم وحيد القرن لإسقاطات الثلث الثاني. الرحم ذو الحجاب عادة إذا إجا هذا الحمل وعشش على الحجاب اللي بيقسم الرحم بالنص، هون ما في توعية جيدة، ما في تروية جيدة، وبالتالي بصير في عنده هالجنين المعشش على الحجاب راح يموت، ما في غذاء، ما عم يوصل له، يعني صار مشيمه بس ما في تبادل والدي جنيني، فبيموت بالاخير. واسباب مجهوله في 5%. تشريح المرضي، تنزف ضمن الساقط القاعدي. وشو هذا الساقط القاعدي؟ تعرفوا شيء؟ هذا النزف راح يخلي الحمل ينفصل عن مكان الانهراج، فبيعتبره صار الرحم انه جسم اجنبي بحاول يتقلص ويطرده. هلا صحيح راح بعد ما يتقلص بتسع عنق الرحم يقذف عن سلحم بشكل جزئي او كلي. ممكن نشوف نخر، هذا النخر، بس هو بطبيعه الحال في نخر، طبيعه الحال اثناء عمليه التعشيش بيصير في نخر، فهون بيصير في اشكاليه بالتشخيص، ماشي؟ اهم شيء انه نزف ضمن الساقط القاعدي، نخر والتهاب، ينفصل حمل جزئي او كلي، ثم يطرد الحمل بسبب تقلصات رحم وتسع عنق الرحم. إذا عملنا تحاليل لهذه السيدة، تحاليل عم نعملها نحن لنشوف فينا بنستدل إنه هي عم تسقط ولا لا. إذا عيرنا البيتا اتش سي جي بنشوف فينا انحدار بمسلسلات. البيتا اتش سي جي كيف بيعمل بالحمل؟ بيتضاعف تقريبا نعتقد 66% كل يومين، كل 1.4 ل 2.2 يوم، بضل عم يطلع هيك للأسبوع العاشر ومن ثم يتناقص حتى الأسبوع 16 وبيحافظ على سويته حتى الولادة هيك الأسبوع 16 ل20 هو بس وبيحافظ تقريبا على قياس 5000 حتى وقت الولادة. هون بتتناقص. نحن بدنا نعمل تعداد دم كامل. إذا شفنا ارتفاع بالكريات البيض ممكن يكون يشير إلى خمج بالإضافة لتحري وجود فقر الدم عند هذه السيدة. بدنا نعايب نشوف زمرة دموية للأم والقرقش. الزمرة الدموية والقرقش. ليش الزمرة؟ مريضة عم تنزف وبدها تسقيه. ها؟ نشوف زمرتها بنعمل لها تصالب. بنأمن لها دم مشان إذا صار في نزف غزير أو كان خضابة بالأساس ناقص نقل لها دم. القرقش شو بفيدنا؟ إذا كانت سلبية القرقش وزوجها إيجابي القرقش فبهالحالة بدنا نمنع السيدة بدنا نعطيها الأنتيدي مشان ما يصير عندها في الحمول اللاحقة تنافر زمر ويموت الجنين. البروجستيرون إذا عايرنا بنشوف هبوط في مستوى البروجستيرون ومستقلبات البروجستيرون. التصوير بالأمواج فوق الصوتية كتير مهم. مريضة عم تسقط أو بالأحرى عم تنزل كتير مهم بتشخيصها هو الأمواج فوق الصوتية. ليش مهم الأمواج فوق الصوتية؟ لأن هي بدها تميز بين تشخيص تفريقي تبع الثلاثة الأول شيء حكيناهم اللي هو الحمل ضمن الرحم الحمل الهاجر والرحم العذارية وضمن الإجهاض نفسه رح تميز بين الأشكال السريرية المختلفة للإجهاض الأشكال السريرية المختلفة لأنه هلأ رح نشوف كيف ببلش شيء وكيف بينتهي هذا الإجهاض. هاي الأنماط السريرية الإجهاض العفوي كل شيء ببلش بتهديد والله اللي رسبكم والله اللي جب لكم أسئلة صعبة ما حدا فيكم رح ينجح هذا تهديد. بعدين التهديد بتحول لشو؟ لتنفيذ. في طور التنفيذ وأنا عم بكتب الأسئلة التنفيذ لما بجيب لكم الأسئلة وبتتصحح بعد الشر عندكم كلكم شاطرين بس هاي عشان نقرب الفكرة. فأول ما ببلش بالتهديد بالإسقاط تهديد بالإسقاط أو الإجهاض. بعد تهديد الإجهاض رح يتحول هذا التهديد الإجهاض لشيء اسمه إجهاض محتم يعني في طور الحصول عم بيصير. بعد ما يصير ممكن يصير كله ممكن ما يصير كله يعني ممكن النص يرتاب النص ينجح هذا مسميه إسقاط أو إجهاض. إجهاض الإسقاط يساوي الإجهاض على فكرة. إجهاض ناقص ماشي تحول إذن إجهاض محتم لإجهاض ناقص. الإجهاض الناقص إذا نزل كل الحمل أو بعد ما صار ناقص فرغ الحمل من المحتوى يصير اسمه إسقاط تام. إذن تهديد بالإجهاض الإجهاض المحتم الإجهاض الناقص والإجهاض التام. هلا أحيانا بيموت الجنين بضل ضمن الرحم وما بنعرف فيه بنسميه إسقاط منسي. أحيانا بيموت وبضل ضمن الرحم وبأنتين أو إسقاط ناقص وبأنتين بنسميه إجهاض نتين إجهاض نتين. إذا تكرر حدوث الإسقاطات وراء بعضها واحد اثنين ثلاثة بعد ثلاث إسقاطات بصير اسمه إجهاض متكرر أو معتاد. هلا كيف بدنا نميز في بينات الأشكال السريرية سريريا وصدويا ومن شكوى المريضة؟ المريضة عم تجي السيدة عندها آخر دورة تمسية من 8 أسابيع شافتها أجت على قسم الإسعاف وأنت بقسم الإسعاف عم تشكو من نزف مهبلي خفيف الكمية أو مسمي نجيج مهبلي مدمى أو نزف مهبلي صريح خفيف الكمية مترافق أو غير مترافق بالألم. عم تقول لك مع شوية مغص أسفل البطن والظهر مترافق أو حس ثقل في الحوض مترافق أو غير مترافق بالألم بس بكفينا أنه وجود النزف. النزف هو الذي يشخص. هذا الألم ممكن يكون توصفه السيدة كألم الدورة التنسية إذا كان موجود أو حس ثقل في الحوض أو ألم أسفل الظهر. كلما كان هذا الألم مرافق للنزف أشد كلما كان الإنذار أسوأ يعني غالبا. إذن ليست كل سيدة راح تعاني من نزف في بداية الحمل سينتهي الموضوع بالإسقاط. إذا كان في عندنا 50% أو خلينا نقول 40% من السيدات سيعانين من نزف في بداية الحمل فإن نصف هذه 40% نصفها سيستمر الحمل حتى نهايته بدون اختلاطات والنصف الآخر ستعاني من سواء الإجهاض أو رح يكون حمل هاجر. إذن مو كل واحدة نزفت والله أنت رح تسقطي. هلا في معايير للإسقاط. إذا تهديد بالإجهاض اسمه تهديد. مثل كيف هلا هددتكم بجوز نفذ؟ بجوز، والأغلب إنه لا، ما هيك؟ إذا الأغلب هني كلا 50% ب 50%، 50 بسقطه 50 بكف. طيب هلا هاي المريضة إجت أنا وقفت قدامها، شو بدي ساوي؟ بدي أفحص هذه السيدة، ما هيك؟ بعد ما استجوبتها بدي أفحصها. أنا بالفحص بهمني عنق الرحم، حجم الرحم، مصدر النزف، ما هيك؟ إذا حطيت سبيكلوم شفت الدم عم يجي من عنق الرحم من جوا يعني عم يطلع. فحصت بالمس المهبلي رح أشوف إنه عنق الرحم مغلق، عنق الرحم هون مغلق، لسه ما تقلص الرحم لدرجة إنه يفتح، لأنه إذا فتح عنق الرحم صار اسمه تهديد الإجهاض، بتحول لإجهاض محتم. إذا عنق الرحم رح يكون مغلق، حجم الرحم رح يكون متناسب مع عمر الحمل. إذا كان مثلاً من أسابيع بحجم البرتقالي فرضاً، فمنشوفه بحجم البرتقالي، فبيكون شو؟ بيكون متناسب مع حجم، مع حجم العمر مع الحجم مع بعضه. إلا إذا كان الجنين متوفى، لسه أنا ما عملت اللقيح. إلا إذا كان الجنين متوفى ممكن يصير فيه حجم الرحم أصغر من العمر، أصغر مما هو متوقع بالنسبة لعمر الحمل. هون في نقص بالشو اسمه اللي هو الإيكو. دائما التصوير بالأمواج الصدوية رح يجينا بالاستقصاءات، بدي أعمل لها إيكو. يعني أنا المريضة إذا استجوبتها شكت من نزف ألم أو بدون ألم، فحصتها عنق رحم مغلق، الرحم بحجم متناسب مع عمر الحمل، جيت عملت إيكو هون مشان تعرفوا تعملوا تشخيص تفريق. هلأ أنت أمام ثلاث حالات، ما هيك؟ يا رحى، يا حمل هاجر، يا إجهاض. هلا اللي بيشير للإجهاض أكثر إنه الحجم متناسب مع عمر الحمل لحد الآن. لما بعمل الصدى إذا كان بعد السبع أسابيع، إذا كان بعد الست أسابيع أو الخمس أسابيع ونص لازم نشوف كيس حمل، بعد السبع أسابيع لازم نشوف جنين ونبضة، ما هي حتى ميز ما بين بيضة رائقة إذا كان ضمن الحمل، بيضة رائقة بده يكون بعد السبع أسابيع، بين بيضة رائقة و حمل طبيعي. إذا عملت إيكو أنا وهي 8 أسابيع وما شفت شيء جوا الرحم، بدي شك بالحمل هاجر أو إنه المريضة مخربطة بتاريخ، بطلب وقتها البيتا إيش سي جي مشان نشوف قيم البيتا سي جي. ليش البيتا سي جي؟ لأن ضمن قيمة معينة، عند هذه القيمة اللي بيتا سي جي يجب أن أشاهد حمل ضمن الرحم. إذا كان 500 البيتا سي جي شيء طبيعي إني ما أشوف حمل ضمن الرحم. إذا كان أكثر من 2000 وعامل إيكو مهبلي لازم نشوف حمل ضمن الرحم. إذا ما شفته ضمن الرحم فهو في مكان آخر خارج الرحم، إذا كان فوق 2000 أو 5000 فرضا فبدي شكل حمل. إذا حطيت الإيكو شفت في جنين جوا الحمل، إذا صرنا بالتهديد بالإجهاض، في جنين حي ضمن الرحم فنحن عم نحكي بالتهديد بالإجهاض. كيف بدي أدبرها؟ روحي تتسطحي، ممنوع جماع مع مسكنات الألم. إذا ممكن عن جماع راحة في السرير ومسكنات الألم، هاي أول شيء بدنا نعرف زمرة المريضة أكيد مشان الأنتي جي إذا في نزف، لأنه إذا كان في البداية ومع تهديد بالإسقاط بيكفي 50 ميكروغرام من الأنتي جي حتى يوقي السيدة. إذا كان بالأشكال الأخرى بدنا نرفع الجرعة على 200، أو إذا كان نزف غزير بدنا نرفع الجرعة على 200 ميكروغرام. هلا بيعطوها ابره التثبيت، اعطاها ابره التثبيت الدكتور، ما هي سمعني بهذا المصطلح، اعطاها ابره التثبيت. ابره التثبيت يعني اللي هي الابر البروجسترونية، تستخدم في معالجه الاسهال. بالحقيقه هي الفائده الاساسيه لما بيكون سبب هو قصور جسم الاصفر، يعني في عندي نقص بروجسترون، ولكن ايضا يدافع عن الموضوع انه هذا البروجسترون يرخي العضله الرحميه، هو مرخي للعضله الرحميه، فبيساعد على انه تخف التقلصات ونحافظها. بس احيانا منكون عم نحافظ على حمل شاذ بهذه الحالة، سواء كان رحى عدارية أو كان بيضة رائقة، نحن عم نرخي الرحم، بس السبب هو ما هو قصور بروجسترون، هو شذوذ صغري مثلا. شو منكون استفدنا؟ منكون أسأنا للموضوع. عادة يعطى في حالات قصور الجسم الأصفر ونقص البروجسترون، هون بتكون فائدة لنا البروجسترون. بالممارسة العملية ما في وحدة رح تروح بتهديد الإسقاط ورح تطلع بدون موقف مخاب، بدون مرخي، كله بدنا نعطي بروجستيرون سواء كان تحاميل او بعد. إذا في عندنا تحاميل فموي مهبلي أو شرجي أو في عندنا أبرل التسبيب. إذا يمكن أن يزيد استخدامه نسبة حدوث الإجهاض المنسي، يعني مات الجنين وظل ضمن الرحم أو كان بيضة رائقة وظل ضمن الرحم، وقد يحتبس حمل شاذ كالرحلة العدارية نتيجة لذلك. نعم. هلا أحيانا بيظهر إذا كان في جنين تقفل أو في كتلة واضحة، أحيانا بتعطينا علامات غير مباشرة. هلا أنا بحكي لك جوا الرحم شو في. هلا بدك تدوري بالمحقق ممكن تشوفي كتلة جانب المحقق، ممكن تشوفي نزلة من الجلوكلاس، ممكن تشوفي جسم الأصفر في المبيض أيضا مع الكتلة، وممكن ما تشوفي شيء، ممكن تشوفي جنين تقفل. هلا بتاخذوا الحمل هاجر بعد هيك. إذا شفتوا هذا التصوير المشروع الصوتي الكشف عن وجود المضغة، هذا بيكون بعد الأسبوع السابع، لذلك نشخص الجنين حي أم ميت ونميز الحمل الجنين عن البيضة الرائقة. شايفين شو فائدته؟ كثير شغلة مهمة. وكيس حمل بحجم يوافق سطح الحمل مع وجود مضغة حية، مثل لما الألم خفيف إنذار أحسن، هون جنين دقات قلب إذا إنذار أفضل، احتمال الإسقاط بصير أقل لما نشوف دقات القلب عند الجنين. إجت هاي المريضة بدها تسقط، يعني سواء من كلها للمريضة الحمل ضعيف بده يروح. ما شو هذه كلمة الحمل ضعيف بده يروح؟ يعني الحمل فيه شذوذ صبغي ما رح فيك تحافظ عليه، سواء كان راح داري جزئية ولا كان بيضة رائقة، فبده يروح بالفعل انه بده يروح. اذا في شذوذ تشريحي قبل الاصلاح لازم نصلحه مشان ما يروح هذا. مرة هلا رح نحكي شوي. طيب طور هذا التهذيب الاجهاض لحتى يصير الإجهاض محكم، رح يصير في عندنا زيادة بالنزف، زيادة بالألم، زيادة بالنزف وزيادة بالألم. عنق الرحم اللي كان مغلق رح يبلش يفتح، رح يفتح. هذه الأغشية إذا فحصت أنا سيدة والعنق مفتوح وعم يجيها مغص، ممكن أشعر بالأغشية عم تتوتر من عنق الرحم، عم تطلع والرحم عم يمحى. إذا العنق الرحم، عنق الرحم عم يمحى يتقاصر عم يتسع، فين بحس بالأغشية، وأحيانا تتمزق الأغشية ففين بحس بأعضاء الجنين إذا كان بمراحل متقدمة. إذا يتسع عنق الرحم فيشعر من خلاله بالأغشية المشيمية المتوترة أو بأعضاء الجنين إذا كانت الأغشية متمزقة. تمزق الأغشية مع سيلان يشير إلى أننا وصلنا بإجهاض محتم لابد منه، ما هيك؟ مترافق مع توسع العنق إلى الإجهاض. إن اتساع العنق وتمزق الأغشية هي ما تميزه عن تهديد الإجهاض. يعني لو فحص سيدة بشوف عنق متسع ما بقول تهديد الإجهاض. فاتت أصبعت ضمن العنق بنقول هذا إجهاض محتم إذا كان الجنين جوا الرحم، إذا كان برا الرحم بجوز هلا حمل إسقاط، إذا كان نازل جزء منه نسميه إسقاط ناقص. تدوير زمرة وفضة بهيماتوكريت إجباري مع الأرقش، بدنا نعطيها مسكنات قوية للمريضة وبدنا نهديها مهدئات خفيفة، وإذا كان الضياع كتير شديد ولابد أنه سعم تدخل المريضة بصدمة بدنا نفرغ الرحم. إذا كان بين 8 و14 أسبوع منفرغه بتجريف آلي، إذا كان بعد 14 أسبوع بنعطي البروستاجلاندينات مع الأكسيتوسين ممكن ينزل كاملا النحل. ليش 12-14 وما دون؟ لأنه احتمالات أنه يبقى جزء من الحمل ضمن الرحم كبير، فمنحول الإسقاط المحتم لإسقاط ناقص هيك. فيفضل التجريف أو استخدام الكورتاج بالممص، يعني نسحب بالسكشن أو الممص من جوا الرحم لا. أعطاء مقابضات الرحم وأعطاء الأنتي دي إذا كانت الأم سلبية الأرقش والأب إيجابي الأرقش. بعطيكم استراحة بس 5 دقائق قبل بيجي أنا ما حدا بيديله على بعد أن تحتم حدوث الإجهاض، إما عندنا خيارين، واحد من اثنين، يا إما هذا الإجهاض رح يكون كامل وبصير اسمه جهاد تام، أو أنه فقط جزء من الحمل رح يخرج وجزء آخر رح يبقى ضمن الرحم فبصير شو اسمه؟ ناقص. جهاد. هذا الجهاد الناقص شغلة غليظة شوي. شو يعني شغلة غليظة شوي؟ لما بيطلع جزء فقط من الرحم، إذا اللي بده يستمر هو شو؟ يستمر النزف. هذا النزف قد يكون غزير لدرجة مهددة لحياة الأم إذا لم يتم التداخل سريعا وإزالة ما تبقى من الحمل من ضمن هذا الرحم. إذا هذه خصوصا الأعمار من 8 إلى 14 أسبوع من الحمل ممكن كتير يحتبس جزء من المشيمة أو حتى نص الحمل أو 3 أرباع الحمل، جزء فقط يطلع تنبسط جبل المياه، يطلع جزء الجنين، يضل كل المشيمة جوا، فيستمر النزف، يشتد هذا النزف، الألم ممكن يكون شديد لأنه الرحم عم يحاول يخلص نفسه من هذه الورطة، يعني عم يحاول يطرد ما تبقى من المشيمة، وممكن أيضا أحيانا بتضل جزء معلق بعنق الرحم بروح التقلصات، ما عاد عندها ألم المريض، يعني مو دائما في ألم. بهالحالة لابد من إزالة هذا الجزء المتبارز من عنق الرحم لإيقاف النزف، وإلا صدقا خلال دقائق معدودة بتكون المريضة في طور الصدمة والوفاة. يعني الشغلة كتير خطيرة إذا الواحد ما تداخل بشكل سريع، و يعني كتير شغلة سريعة وسهلة، يعني من بين نزف كتلي عم تشوفوا خسارات عم تنزل، والحد الواحد بيحط ملقة حلقي بيسحب فقط هذا الجزء المتبارز من عنق الرحم بيوقف النزف مثل السحر، أو أحيانا نضطر لا بدك تعمل توسيع وتجريف، يعني بدك تفوت توسع عنق الرحم، تفوت بالمجرفة أو بالممص تفرغ ما تبقى من الحمل ضمن الرحم ولإيقاف النزف، وتتأكد بعدين المجرفة الحادة أنه فضي أو بواسطة الأمواج فوق الصوتية، وبين الحالة يتوقف النزف. إذن العنق الرحم شو بيكون هون؟ متسع. الرحم بيكون أصغر عادة، بتشوفوا في نزف عادة بيكون غزير، بيكون في خسارات ضمن المهبل، المريضة ممكن تجيك بحالة صدمة أو عندها حالة خوف وهلع، وممكن ما هي تجيك، ممكن يجيبوا لك إياها للمريض. إذا كلمة لما تجيك المريضة يعني وعي متجاوب، فيك تحكي وتغض، يجيبوا لك غالبا تكون عم تنصدم، ما فيك تحكي معها، بتحكي مع أهلها وتفهم منهم أن هي كانت حامل ونزلة هيك المتعب. إذن إجراء، إذا الموضوع موضوع حياتي، ما هيك؟ أول شيء زمرة وخضاب تصالب، نأمن دم، ننقل دم إذا نزف غزير، إذا خضاب البدئي أقل من 10. بعدين حطينا فتحنا الأوريدة دائما، ما هيك؟ تفتحوا له وريد أو وريدين المريضة بقساطر واسعة عشان تمنوا نقل الدم. لبين ما يجي الدم ما نترك المريضة بقساطر جافة، منحط سيرومات لتعويض هذا الحجم الناقص، نعوض حجم هلا، وسوائل حتى ما تدخل بخصور كلية وبواحد قلبي ودوران. نحن عم ننقل السيرومات، عم نحسن حالتها ومو متفرجين على المريضة، بنفس الوقت حطينا الإيكو شفنا فيه بقايا أو دغري حطينا سبيكولوم، في شيء متبارز من عنق الرحم بدنا نشيله، ما في شيء بنكون خبرنا التخدير، رحنا على العمليات جهزنا المريضة لإجراء توسيع وتجريف مشان نفضي الرحم من المحتوى منه وإنقاذ حياة هذه المريضة. يفضل إذن بالممص والأكثر فعالية، وبعدين نأكد بالمجرفة. دائما الأنتي دي في حال RH سلبي، إذا ما بتعرفوا الأب تعطوه، إذا معروف الأب معروف زمرته حسب زمرة الأب، وخلال 72 ساعة من النزف، مو بعد خف عينيته. إذا كان الجهاد التام هو لما ينطرح الجنين ملحقاته كل شيء بالرحم خارج الرحم يتميز، بتوقف النزف الغزير، يعني بضل نزف خفيف مثل الدورة ما في مشكلة، وتوقف الألم كمان، الألم بصير خفيف. بعد فترة بتفحص المريضة عنق الرحم مسكر، هون بصير بقى الإشكالية إنه هي انتبهت إنه سقطت ولا ما انتبهت إنه سقطت، هل هو إسقاط تام ولا هو حمل هاجر، فنعرف بمراقبة البيتا اتش سي جي اللي بتناقص بشكل سريع بعد الإسقاط التام على عكس الحمل الهاجر. فحص بالأمواج فوق الصوتية بأكد فراغ الرحم و انه كل المحتوى طلع بلاتها. الجهاد المنسي هو احتباس محصول حمل ميت ضمن الرحم، محصول حمل ميت بتأثير البروجستيرون، سواء من مصدر المشيمة انه المشيمة مات الجنين بس المشيمة ظلت عم تعطي بروجستيرون، او من مصدر خارجي انه احنا بنعطي ابر التثبيت، فبصير في عندها ارخاء ارخاء للرحم وبصير اسمه جهاد. تتراجع كل اعراض حمل بعد موت المضغر ما عدا انقطاع الطمس، ما عدا انقطاع الطمس، يعني بتروح اللعي، بتروح الغثيان، الاحتقان الثدي، الاعراض كلها، بضل في عندنا فقط انقطاع الطمس، وبجوز نشوف نجيج مهبلي، يعني مفرزات غامقه سوداء اللون تحت القهوه تطلع عبر المهبل دون وجود الم ابقاع نقر رحم مغلقه مقاسيه. تشخيص نعمل ايكو نشوف انه في حمل جوا الرحم، هي اول مرحله. هذا الحمل ضمن الرحم اذا كان بعد الاسبوع السابع ما في فعاليه قلبيه ميت، هذا الجنين بيكون ميت. هذا الاجهاض المنسي اذا تركناه فتره 4 أسابيع او 5 أسابيع ممكن يختلط ب دي اي سي، ممكن يصير في عندنا نقص بالفيبرينوجين وبالطاوله البي تي دي والبي تي تي، وبتزداد منتجات تفرق الفيبرين فبصير الاف دي بي، هذا تخسر منتشر ضمن الاول. ممكن يختلط بالخمج ايضا في حالات اللي بيطول فيها. تدبيره دائما بدنا في حمل جوا الرحم وميت، شو بنعمل؟ ما نفرغ الرحم حتى ما ندخل بالاختلاطات اللي حكيناها، وحتى نفسيه المريضه ما تتدمر بوجود حمل ميت ضمن الرحم لفتره طويله. ممكن تقبل الموضوع اسبوع اسبوعين بس بعدين بتصير بتعاني. في الثلث الاول مص، والثلث الثاني حكينا بروستاجلاندين اوكسيتوسين ومعالجه اعتلال تخسر الانتان في حال حدوث. الاجهاض الانتاني هو كل اجهاض يختلط بانتان، اكثرهم بصير الاجهاض الجنائي، يعني اللي بتكون السيده عم تحاول تسقط نفسها او بعياده بدون تعقيم، هذا اسمه اجهاض جنائي. الاسقاط الناقص المهمل، يعني صار النزف مقبول خفيف ما انه مهدد حياه المريضه ونسيته المريضه ما كان تراجع، الطبيب ممكن يختلط. والاسقاط المنسي كلهم ممكن يختلطوا بخمج شديد. هذا الخمج كيف بدنا نعرف انه في خمج؟ بصير في عندنا نجيج كريه الرائحه، مفرزات كريهه الرائحه تخرج من عنق الرحم ومن المهبل كثير بشعه، بصير في عندنا الم ومضض في اسفل البطن وفي فوق الناحيه الخسديه. اذا دخلت بالتهاب صفاق التهاب ريتوان بنفحص السيده، بنعمل مس مهبلي، بنحرك عنق الرحم والرحم بصير في الم شديد، ماشي، بصير في عندنا الم ومضض بتحريك رحم، ترتفع درجه الحراره ممكن توصل لل 40 ل 41، وممكن يصير عندها اذا في زيفانات داخليه في انحلال دم، وممكن يصير في يرقان عند سيدي، يعني فقر دم واليرقان وانخفاض الحراره في حال صدمه بالزيفان الداخلي. هاي علامات الانتان بشكل عام. اذا شو المميز هون؟ في نجيج كريه الرائحه، المفرزات المهبلية بالإضافة للمضض والألم بتحريك عنق الرحم والرحم. استقصاءات مثل العادة، مريضة عندها حالة إنتانية شو بنطلب؟ تعداد عام، صيغة، ما هيك بنشوف كريات بيض، بنشوف سي ار بي إذا بدكم، وبنشوف بدنا ناخذ زروع من عنق الرحم من هذه المفرزات الكريهة، بنشوف شو العام المسبب مشان نعطيها الصاد المناسب للعام المسبب. ريثما تجي نتيجة الزرع بدنا نكون عم نغطيها بالصادات وسعته الطيف لهذه السيدة، لأنه ما نتركها تموت للمريضة لبين ما تجي نتيجة الزرع. ممكن نعمل زرع دم أيضا مشان نشوف، نطلب له وظائف كلية كبد وبروفايل للدي آي سي اللي هو الدي تي والبي تي تي والصفيحات والإف دي بي والفيبرينوجين والكبد والكلية، لأنه ممكن يتأثروا بحالة الإنتان، يصير قصور كبد قصور كلية عند السيدة، كمان بدنا نطمن عليها، نطلب لها شوارد وغازات الدم مشان الحالة العامة ما تكون داخل المريضة بصدمة إنتانية. دخلت هاي المريضة بنقبلها المشفى، بنعوض لها سوائل، بنعطيها مقبضات للرحم مشان نساعد الرحم انه ينقبض اذا في شيء جواته بيطلع، بنغطي بالصادات واسعة الطيف تغطية ثلاثية، والاساس هو افراغ الرحم بعد التغطية بالصادة. غطينا الصادات واسعة الطيف، اجت نتيجة الزروع بنغير الصاد اذا ما كان مناسب الصاد العمودي. توسيع العنق وتجريف الرحم، احيانا استئصال الرحم نحن مطولين على فكرة. ها هي صغيرة إذا أحيانا نستأصل الرحم إذا كان في عنا انسقاب رحم، إذا عم نعطي صادات ما عم تستجيب المريضة، ما عم تنخفض حرارتها، ما عم تحسن حالتها العامة، إذا كانت المطريات هي العامل المسبب للإنتان، فبهالحالة قد يستطب استئصال رحم لعلاج المريضة. الإجهاض بشكل عام ممكن أن يختلط. الإجهاض نفسه النزف الصدمة النزفية ممكن نحن عم نجرب يصير في انسقاب للرحم ونحن هاي ممكن تسقب الرحم تأذي الأمعاء تأذي المثاني وتعمل إنتان أيضا داخل الرحم. ممكن يصير في أن الخمج نفسه هنا الحالة الإنتانية يصير التهاب صفار التهاب ببلش بالرحم البوقين التهاب البريتوان وإنتان الدم وتجرسم الدم هذون تجرسم وإنتان الدم والتهاب الوريد الخسري الإنتاني ممكن يسببوا وفاة الأم وأيضا داخل الصدمة النزفية إذا كانت شديدة بالإضافة لالتهاب الورد الخسري والدي آي سي التخصر المنتشر من الأولي. الوقاية ما في شيء اسمه وقاية إنه والله ما بصير بس إذا في سبب ممكن يمكن قصور عنق الرحم منطوق عنق الرحم تطويق عنق الرحم هو وضع خيط بشكل غرز تقريبا 4 غرز دائرية حول عنق الرحم أقرب ما يمكن للفوهة الباطنة عنق الرحم وصر هذه يعني ربط فبهالحالة نغلق هذه الفوهة الباطنية القاصرة وبالتالي يصير في استمساك بعنق الرحم يمنع حدوث الإصقع. هاي مبدأ التطويق. في عندنا نوعين من أشكال التطويق 3 أنواع شيرود كارون ماكدونالد والتطويق عبر البطن تطويق يعني نفتح البطن سواء بالتنظير أو بالفتح الجراحي لتطويق عنق الرحم عادة نعمله بين 13 و16 أسبوع أو 13 و15 أسبوع للتطويق إذا كان في عندنا قصور في عنق الرحم. الإجهاض العنقي بتسقط وبيصير الإسقاط موجود بعنق الرحم يعني كيس الحمل موجود عنه. الإجهاض الانتخابي أو الإرادي أنه هي سيدة موجود هذا مشرع في كثير من الدول ولكنه غير مشرع في سوريا ولا في الدول الإسلامية عادة. ما بنحكي بالدين لأنه كل دين ممكن يشرع ممكن الدين الإسلامي للأربعين يوم في بعض مذاهب وإلى آخره ما شغلتنا قانونيا ممنوع الإجهاض عنه. في فرنسا لحد 14 أسبوع مسموح بإرادة المريضة تجي بتعمل استشارة تقول إنه أنا بتعطيها أنت مهلة أسبوعين تعمل استشارة نفسية بعد الاستشارة النفسية يحق لها إنهاء الحمل غير المرغوب به. تمام هذا شيء ثاني. الإجهاض المتكرر اللي راح نحكي عنه هلا بس ما راح خليه هو حطيت لكم استراحة بس ما في شو ما في ميكروفون ما اللي ما حضر ورجع الامتحان بشكل العدمي يعني ما جاي شيء فاي تسرو يعني ينقل ججات تضرب أسعى ما تبقى لها طبعا ما تبقى هي الأسئلة راح تقول ما في صوت قال لسه لسه هذا اللي بيجوا على فحص وما دارسين وبدهم يقولوا هذا وهذا وهذا ما يكسر لي قوم بعد Thank you. وقت اللي بدنا نشيل الورقة من إيده. هلا عرفت ليش كنتوا عم تحطوا طواقي بالفحص. هاي مو ملاحظة ملاحظة كثير. النص الثاني من المحاضرة ما راح نكفي لأن بدنا ناخذ وقت كثير. المرة الجاية بنعطيكم النص الثاني والراحة العدالية والجزء الثاني من ذا. وممكن كمان نزوفها شوط عام الأخيرة كفية يعني ناخذ محاضرة.